قال فعقد بيده وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 69 لم يحج. قال ثم أذن في العاشرة أو في العاشرة قال ثم أذن في العاشرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى ذي الحليفة فدخل المسجد فاغتسل ولبس ملابس الإحرام. قال فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كيف أصنع؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. استثفري أي شدي على وسطك شيئا واجعلي خرقة من الأمام والخلف وتربطينها في هذا الشيء المربوط على الوسط وهذا شيء تعلمه النساء من أجل أن تمنع موضع الدم. قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. قال فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء فلما استوت به على البيداء نظرت من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره مثل مد البصر من راكب أو ماشي أي أناس كثير بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن ويعرف تأويله وما عمل من عمل أو من شيء فعملنا مثل عمله. قال فلما استوت به ناقته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إلى هذا القدر أقف فالحديث طويل لا يتسع أو لا تسعه جمعة ولا اثنين لكن إن كان هناك سعة من الوقت أكملت لكن آخذ في هذه الفقرات التي ذكرتها بعض الفوائد والوقفات التي يجب للمسلم أو على المسلم أن يقف أمامها ويستقي منها ويعلم من فوائده. يقول جابر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. وهنا وقفة، هل الحج على الفور أم على التراخي؟ وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بعدما فرض عليه الحج فكان على الفورية أم أنه أجل؟ وهل كان تأجيله صلى الله عليه وسلم كان تأجيله بإرادته أم لشيء عارض. كل هذا ينبغي للمسلم أن يعلمه. فالحج أيها الأخوة فريضة فرضها الله عز وجل. لا يتم إسلام المرء إلا بأدائها على المستطيع. فإذا استطاع المرء أن يحج بيت الله عز وجل ولم يحج ثم مات ناقص الإسلام. وهذا أمر خطير ينبغي للمرء أن يعلمه وأن يتفطن إليه. لأن كثيرا من أحبابنا وإخواننا يملكون الاستطاعة ويملكون نفقات الحج لكن تراهم يرجئون ويؤخرون وكأن الحج إذا جاء مزاجه يحج وإذا لم يكن ليس عليه شيء أبدا. فالحج ركن من أركان الإسلام كما تعلمون. والله عز وجل قال وعلى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. انظر إلى قول الله عز وجل في آخر هذه الآية التي ابتدأها بقوله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لم يقل ومن ترك قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والكفر في الآية ليس كفر مخرج من الملة إنما هو كما يقول العلماء كفر العمل. وكفر العمل كفر دون كفر لا يخرج العبد من الملة أبدا بل يكون قد قصر في أوامر ربه جل وعلا إن كان مستطيعا لأداء أمر ربه تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإسلام بني على خمسة أركان. والكل يعلم الحديث كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج له شرط الاستطاعة. فمن ملك الاستطاعة ولم يحج أصبح مفرطا ومقصرا وآثما وقد ضيع ركنا أساسيا من أركان الإسلام لا يتم إسلام المرء إلا به. ولذلك ينبغي للعبد أن يحرص على أداء هذه الفريضة. والله عز وجل يقول مخاطبا إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير إلى آخر الآيات. ثبت عن السدي ومن كلام ابن عباس بسند حسن قال لما أنزل الله عز وجل هذه الآية: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وقد أمر إبراهيم عليه السلام بالنداء في الناس بالحج. قال إبراهيم عليه السلام: أي ربي وأنى يبلغهم صوتي؟ قال: يا إبراهيم عليك البلاغ، عليك النداء وعلينا البلاغ. فقام إبراهيم عليه السلام فنادى في الناس، قال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وفي ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا أيها الناس حجوا بيت الله عز وجل. وهذا لما انتهى إبراهيم عليه السلام هو وابنه إسماعيل عليهما السلام من بناء بيت الله عز وجل. قال: فبلغت أو بلغ هذا النداء أرجاء الأرض ومشارق الأرض ومغاربها. فمن طريق السد أنه قد أوحى الله عز وجل للجبال أن تنخفض حتى يسير الصوت، فلا يحجزه حاجز. قال: فأسمع من كان في أصلاب الرجال وفي أرحام النساء ممن كتب الله عز وجل له حج بيته إلى قيام الساعة حتى يحج بيت الله تبارك وتعالى. فالحج أيها الأحبة ركن أساسي من أركان الإسلام، ينبغي للمرء أن يحرص عليه طالما أنه ملك الاستطاعة، والاستطاعة الزاد والراحلة. زاد يتقوت به هو ومن يعول حتى يرجع من رحلة الحج، وراحلة تحمله إلى بيت الله عز وجل، ليس أكثر من ذلك. وإن اشترط العلماء أمن الطريق، أن تكون الطريق آمنة، نعم، من شروط الاستطاعة إلى غير ذلك من هذه الشروط لا أقف عندها كثيرا، لكن ينبغي للعبد أن يعلم جيدا أنها فريضة مطالب بها طالما أنه ملك الاستطاعة لا يؤخرها ولا يرجئها. فإن قال قائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في السنة السادسة ولم يحج إلا في العاشرة، فيجاب على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد مادد كفار قريش أو قريش مدة في ذلك، وكانت لم تنتهي، فكان له عذر في ذلك. فأغلب الفقهاء يقولون أن الحج واجب على الفور، وإن قال بعضهم كالإمام الشافعي واجب على التراخي، لكن الجمهور أو الأئمة الأربعة أجمعوا في قول للشافعي والأئمة الثلاثة أجمعوا أنه واجب على الفور. هذه هي الوقفة الأولى. فمعنى قول جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن أو أذن في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فهذا كان لعارض عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قوله: فقدم المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، هذا ينبئ بأن العبادة لا تكون إلا من طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم بهديه ودله وإرشاده صلى الله عليه وسلم. إخلاص في العبادة واتباع لطريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا القول ذكرته عليكم قبل ذلك من قول الفضيل بن عياض عليه رحمة الله لما قال في تفسير قول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فقيل له: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرطان لقبول العمل لا بد لي ولك أخي الحبيب ولكل مسلم أراد النجاح أن يتبعهما في عمله: إخلاص العمل لله وعبادة الله عز وجل على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت في حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الخطبة العصماء التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وهو يقول: يا أيها الناس، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف. خذوا عني مناسككم، أي اعرفوا المناسك من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أهيب بإخواننا وأحبابنا الذين يخرجون إلى حج بيت الله عز وجل أو لأداء العمرة أن يعرفوا المناسك كيف يؤدونها. هناك الكثير من المسلمين يعرف كل شيء عن الحج، من تذاكر الطيران ومن تذاكر البواخر ومن السكن في مكة والمدينة ومن طريقة السفر ومن جميع الشركات في رخصها وفي غلو ثمنها، يعرف كل شيء. وتراه يجيب، فإذا سئل عن كيفية أداء المناسك تراه لا يعرف شيئا. وهذا أمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وتسمى في كتب الفقه بحجة الوداع، وهو يقول: خذوا عني مناسككم، ولم يأتي عليه الموسم المقبل حتى قبض صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول جابر رضي الله عنه: فقدم المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا، وهو الذي يهدينا طريق الرشاد صلى الله عليه وسلم. ثم قال جابر رضي الله عنه: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة، وهو الذي يدعى الآن بأبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة، وهناك مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، ليس المجال مجال تفصيل، لكن مجال وقفات وعبر. فمن المواقيت المكانية ميقات أهل المدينة، وهو ذا الحليفة الذي يدعى بأبيار علي الآن. وهناك المسجد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسل وتطيب قبل إحرامه. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، فالإحرام فالطيب بعد الإحرام ممنوع وهو من محظورات الإحرام، لكن قبل أن تلبس ملابس الإحرام وقبل أن تلبي لبيك اللهم لبيك هذا جائز، لكن بعدما أحرمت لا يجوز. فاغتسل وتطيب ولبس ملابس الإحرام، فجاءت أسماء بنت عميس وهي زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فهو القدوة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يرشد وهو الذي نأخذ عنه المناسك. فقالت يا رسول الله كيف أصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم اغتسلي، فلتعلم النساء ماذا تفعل إذا خرجت للحج والعمرة فأصابها عارض من حيض أو نفاس أو غير ذلك، ماذا تصنع؟ تصنع أو تفعل ما يفعل الحاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لعائشة ما أرسلت إليه وقالت يا رسول الله، أو دخل عليها رآها ووجدها تبكي قال ما لك يا عائشة أنفستي؟ قالت نعم. قال وما يبكيك؟ إن هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم. قال افعلي ما يفعل الحاج، يعني اغتسلي واستثري أيضا واصنعي ما يصنع الحاج، إلا أنك لا تطوف بالبيت. فالطواف بالبيت صلاة يشترط له الطهارة، أما بقية المناسك فلا يشترط لها ذلك. النساء أمن ذلك. فقالت أسماء فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ فقال اغتسلي واستثفري بثوب، اربطي ثوبا في الوسط كالحزام، ثم شدي خرقة من الأمام والخلف حتى تكتمي موضع الدم. وهذا شيء كما قلت لمه النساء، ففعلت. قال جابر فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء وهي ناقته صلى الله عليه وسلم التي كان يركبها، فركبها فلما استوت به على البيداء أي على الطريق. قال جابر فنظرت بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره بين راكب وماشي مد البصر، وهذا ينبئ بأنها أتى المدينة خلق كثير، قيل أكثر من 100,000 آنذاك صحابي وصحابية أتوا المدينة كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصنع مثل ما صنع. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يتلوه ويعرف تفسيره، وما عمل به من عمل فعملنا مثل عمله. فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول جابر رضي الله عنه وأهل الناس بما يهلون به، أي بخلاف إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقولهم لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك لبيك لبيك لبيك. منهم من يقول ذلك، قال فما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد تلبيته ولزم هو تلبيته. وتلبية النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه والتي قالها هي التي ينبغي أن يلتزمها العبد. وإن كان إقراره صلى الله عليه وسلم لما سمع فهو سنة، لكن أفضل شيء ما قاله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يكرر. ولنا وقفة مع هذه التلبية، وقفة تعلم فيها معاني جليلة، حتى لا يردد العبد كلمات جوفاء بل لها معاني جليلة ذكرها العلماء، فذكروا منها، قالوا التلبية مأخوذة من الاستجابة للطاعة، فتقول لبيك أي أجيب طلبك، فهي من الإجابة، وهي تتضمن معنى العبودية، إذ العبودية استجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي تمام الذل وتمام الخضوع لله عز وجل. لبيك أي إجابة بعد إجابة، أي أنا أجيبك يا رب فيما تأمرني، وأجيبك فأمتنع عما تنهاني عنه. ففيها معنى العبودية والاستجابة لأمر الله عز وجل، ليس ذلك فحسب، بل هي مأخوذة من الإقامة، مقيم، من قولهم لبى الرجل بالمكان إذا نزل به وأقام فيه، فيقال فلان لبى في المكان كذا، ولبى فلان بقرية إبيان مثلا أقام بها، فهي مأخوذة من الإقامة. فكأنك تقول يا ربي أنا مقيم على طاعتك، مقيم عليها، لا أمتنع عنها ولا أنحرف ولا أتراجع ولا أتركها، فأنا مقيم عليها. ليس ذلك فحسب، بل هي مأخوذة من المحبة، من قولهم امرأة لبة لزوجها، أي محبة لزوجها ودودة لزوجها، فهي محبة له. امرأة لبة أي امرأة محبة، وفيها معنى عظيم. فكأنك تقول أي ربي أنا محب لما تأمرني به، محب لطاعتك، لا أفعل طاعتك وأنا كاره، بل أفعل بحب ورضا واستسلام لأمرك. هذا كله في معنى التلبية، لبيك اللهم لبيك. فكأنك تقول أي ربي أنا مجيب لك إجابة بعد إجابة بمحبة وإقامة، فلا أفرط ولا أضيع ولا أتنازل ولا أستبدل. هكذا أيها الأحبة، إن كان هذا في أداء مناسك الحج فهو في بقية الأوامر والأركان التي أمر الله عز وجل بها وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. أم يقول إن الحمد والنعمة والملك لك، بل فصلح وجعلها جملتين، فقال إن الحمد والنعمة لك والملك لك. وما كان لا يستقيم أبدا وهو قول الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم الذي ملك جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم هذا قوله إذا قال إن الحمد والنعمة والملك لك فكأنه أشرك الملك مع بقية من يملك وهي أملاك تزول ولكن لما كان ملكه جل وعلا لا يزول جعلها جملة منفردة به وخاصة به سبحانه وتعالى فقال إن الحمد والنعمة لك والملك لك فكأنه يقول بقية الأملاك والملاك والملوك يزولون وكل الأملاك تزول إلا ملكك أنت وحدك لا يزول وهذا الذي قاله هارون عليه رحمة الله هارون الرشيد ما أوشك على الموت وأقبل وكان قد ملك من الملك ملكا عظيما مشارق الأرض ومغاربها ودانت له الأرض حتى أنه كان انظر إلى السحاب في السماء فيقول سر حيث شئت وامطر حيث شئت فإن خراجك سيصلني إن شاء الله خراجك سيصل إلي بمعنى أنه إذا كان هناك واليا مسلما سيأتي به أو يأخذ الجزية لا يدين بدين الإسلام ومع ذلك لما جاء في آخر حياته وحفر له القبر قال احملوني إليه فنظر إليه ونظر إلى السماء فقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه فكل الأملاك تزول إلا ملكه سبحانه وتعالى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد نعمة لك والملك لا شريك لك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات نور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سلك طريقهم ونهج نهجهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون يقول جابر رضي الله عنه قال ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى البيت أي أتى الكعبة فاستلم الركن أي استلم الحجر وكان عادته صلى الله عليه وسلم أن يستلم الحجر بيده ويقبل يده ويقول بسم الله الله أكبر فإذا لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بمحجن يكون في يده ثم يقبله فإن لم يستطع أشار إليه ولم يقبل صلى الله عليه وسلم وهذا ينبغي أن يفعله من أراد أن يطوف بالبيت يبدأ من عند الحجر أي الحجر الأسود وهو حجر مبارك ولمسه وتقبيله سنة واتباع، كما يقول عمر أو كما قال عمر رضي الله عنه ما قبله قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيله سنة واتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى لا يغالي أحد. قال جابر رضي الله عنه فرمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وطاف أربعا، فالطواف حول البيت سبعا كما تعلمون، فرمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة أشواط، الأولى والرمل هو تقارب الخطى مع الجري في المحل وهز المنكبين، ويسن فيه الرمل والاضطباع، والاضطباع أن تجعل الكتف الأيمن مكشوفا وتجعل الرداء من تحت الإبط الأيمن وتطرح طرفيه على منكبك الأيسر، هذا هو الاطباع. ثم ترمل ثلاثا تجري مع تقارب الخطى، بعد ذلك تكمل الطواف أربعا. قال ثم لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما طاف جاء عند الحجر فأشار وقال بسم الله الله أكبر، فلما انتهى ذهب إلى مقام إبراهيم فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. فلما انتهى من صلاته ذهب إلى الركن فاستلمه أي الحجر، ويسن أن تقف عند الملتزم فتدعو الله عز وجل قبل أن تخرج إلى الصفا. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، فالله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به، من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أبدأ بما بدأ الله به. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصعد على الصفا واتجه ناحية البيت ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول ذلك صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يدعو بين كل مرة ومرة، بعد ذلك انزلوا الى متجها الى المروة. يقول جابر فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا، وهو السعي بين الميلين الاخضرين، لما ذهب الى المروة صنع عليها مثل ما صنع على الصفا، فعل ذلك سبع اشواط، شوط من الصفا الى المروة، شوط من المروة الى الصفا صفا شوط آخر. فلما كان انتهاؤه على المروة قال صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لحللت ولجعلتها عمرة. فقالوا يا رسول الله، فأمر من لم يكن معه هدي أي من لم يسق الهدي كما ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل عمرتي بالتقصير وبالحلق وبخلع الثياب، ما يحل له كل شيء بعد ذلك إلا من كان أحل كما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحل. فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لحللت ولجعلتها عمرة. ثم شبك بين أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج مرتين. فقام سراقة بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لأبد أبد صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحل قيل قارنا وقيل مفردا، واختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا لا مجال لشأنه. قيل أنه حج قارنا أم يكن متمتعا، فهناك فرق بين التمتع والقران ليس مجال تفصيله الآن. قال فلما قدم علي وكان قد قدم من اليمن ببدن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت جماعة الهدي نبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة 100. فلما جاء علي فوجد فاطمة رضي الله عنها قد أحلت واكتحلت ولبست ثوبا صبيغا فأنكر عليها. قال جابر فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، أي محركا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها كيف تصنع ذلك. لكن فاطمة أخبرته قالت إن أبي هو الذي أمر بذلك. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت. ماذا قلت يا علي حينما أحلل؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أحل به رسولك صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم يا علي إن معي الهدي فلا تحل. فكان حج علي رضي الله عنه كحج المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هنا شرع النبي صلى الله عليه وسلم وبين المناسك بأن أمر الصحابة أن يحلوا ممن لم يسق الهدي، فأمرهم أن يحلوا ويجعلونها عمرة ليحج الصحابة تمتعا، وهو أفضل أنواع الحج كما ذكره وقرره العلماء أن يحج المرء متمتعا، وهو أيسر وأسهل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. لا أريد أن أطيل، ولكن قبل أن أنتهي أيها الأحبة من كلامي، وإن كانت هناك وقفة جليلة كنت أريد أن أقف معها مع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، ولكن أرى الوقت قد انسحب من تحت أقدامنا، وأريد أن أعرج وأذكر نفسي وإياكم ببعض الفضائل في هذه الأيام، وبفضل يوم عرفة فأذكر فيه حديثا أو حديثين حتى لا تفوت هذه الأيام دون ما أن نشرك أنفسنا في هذا الخير. فإن كان الله عز وجل كتب الحج على إخوان لنا في هذا العام فلا نحرم من أن نتلبس بالخير ونتمسك بالخير الذي في هذه الأيام. فلقد أنبأ المصطفى صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأيام أعمالا عظيمة لا يضاهيها أعمال ولا يضارعها أعمال إلا بذل النفس والمال. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد؟ ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. لا يضاهي الأعمال الصالحة في هذه الأيام إلا بذل النفس والمال في سبيل الله عز وجل. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، والعمل الصالح يشمل كل الأعمال الصالحة من تلاوة القرآن ومن صلاة الليل ومن الصدقة ومن الصيام ومن الذكر ومن الدعاء ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل عمل صالح يحبه الله عز وجل. فلقد ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم هذه الأيام التسع، فثبت في سنن أبي داود بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله من حديث عائشة من حديث أم سلمة عفوا من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم التسع من ذي الحجة ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يصوم هذه من الأعمال الصالحة. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله والسبب في فضل هذه الأيام العشر أنه قد اجتمع فيها أمهات العبادة ممن لم يجتمع في غيرها. اجتمع فيها الصيام، واجتمع فيها الصلاة، واجتمع فيها الصدقة، واجتمع فيها الحج، فلا تجتمع أمهات العبادة في غير هذه الأيام. قد يجتمع الصيام والصلاة والصدقة لكن لا يجتمع معهم الحج، فلا يجتمع إلا في هذه الأيام. فقال هذا سبب فضيلة هذه الأيام، حتى اختلف العلماء هل هي أفضل من العشر الأواخر من رمضان أم أن العشر الأواخر من رمضان هي أفضل منها. وأرجح الأقوال في ذلك أن ليل العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليل الأيام الأوائل من ذي الحجة، وأيام أو نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من أيام ونهار العشر الأواخر من رمضان. كل ذلك له تفصيلات أيها الأحبة، لكن الشاهد أن هناك أعمال بغي أو يستحب استحبابا أكيدا المرء أن يتمسك بها وأن يعملها في هذه الأيام. كذلك يستحب لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحد منكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، أي لا يحلق شعر رأسه ولا شعر عانته ولا تحت الإبط ولا أي شعر ولا أظفاره. يستحب له ذلك إشراكا منه ومشاركة لإخوانه الحجيج الذين أحرموا لحج بيت الله عز وجل. وآكد هذه الأيام أيها الأحبة حتى لا أطيل وأراني قد أطلت وأعذروني في ذلك، هو صيام يوم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل كنت أود أن أسرده، هو جميل جدا، لكن في نهايته قال وصيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة المقبلة، ذنوب سنتين صيام يوم عرفة، بل أفضل الأيام كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيام أيام يوم عرفة، وإن الله عز وجل ليدنو أي من الحجيج فيباهي بهم الملائكة ويقول ماذا أراد هؤلاء ماذا أراد هؤلاء. وثبت بسند حسن كما ثبت ذلك في سنن البيهقي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر ولا أغيض ولا أحقر يوم عرفة إلا ما كان في يوم بدر. انظروا أيها الأحبة، فصيام يوم عرفة لا تضيعه يا عبد الله، إن لم تشارك في هذه الأيام فلا تضيع يوم عرفة، وجاهد واجتهد في هذه الأيام، فإن فيها أعمالا صالحة يحبها الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم والجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا سيئة إلا غفرتها، ولا كربا إلا فرجته، ولا همّا إلا نفذته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مريضا إلا شفيته، ميتا إلا رحمته، ولا دعاء إلا أجبته، مسافرا إلا حفظته، ولا صاحب حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بجودك وفضلك يا رب العالمين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم عليك بالظالمين يا رب العالمين، اللهم عليك بالظالمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بديننا وببلدنا وبإخواننا وبإسلامنا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا وإخواننا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم دمره يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم وقلوبهم على الحق الذي يرضيك، اللهم اجمع كلمتهم وقلوبهم على الحق الذي يرضيك. آد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأقم الصلاة.